وقاسيت كتير من الظلم ده، ازاي قدرت بصبر تتحمل كده وحياتك المتهددة حاسة بسعادة وبرضا وعلى السلام متعودة؟ بتقول يسوع موجود وواثق في الوعود، وسبع سنين بتفوت ومن العذاب بتموت، يا روماني وفي رابع مرة سافرت للملكوت. وسبع سنين بتفوت ومن العذاب بتموت، يا روماني وفي رابع مرة سافرت للملكوت. قامت جيوش وهزمتها، أصل السماء قالت قرارها وحكمها إنك ضروري تروح لها. إبليس حروب وكسبتها وغلبت حياله كلها، ويا المسيح اتحطمت كل السدود. وسبع سنين بتفوت ومن العذاب بتموت، يا روماني وفي رابع مرة سافرت للملكوت. وبيجرحوك ويعذبوك وانت بإيمان بتقولهم لا تغلبوا ولا تقدروا في يوم تكسبوا، ومهما قلتوا بتكذبوا في الآخر انتوا هتتعبوا، وانا هالأراحة في السماء من غير حدود. وسبع سنين بتفوت ومن العذاب بتموت، يا روماني وفي رابع مرة سافرت للملكوت. وسبع سنين بتفوت ومن العذاب بتموت، يا روماني وفي رابع مرة سافرت للملكوت. سبع سنين من العذاب، يا روماني وفي رابع مرة سافرت للملكوت.